بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، جاءنا في كتاب الإيمان من فتح الباري شرح صحيح البخاري باب رقم 25، قال الإمام البخاري: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. فباب هنا منونة لأنها ليست على الإضافة. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله باب قيام ليلة القدر من الإيمان، يقول لما بين علامات النفاق، وقال آية المنافق 3 في الحديث السابق، لما بين علامات النفاق وقبحها رجع إلى ذكر علامات الإيمان وحسنها، لأن الكلام على متعلقات الإيمان هو المقصود بالأصالة، وإنما يذكر متعلقات غيره استطرادا. ثم رجع فذكر أن قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام رمضان من الإيمان. وأورد 3 من حديث أبي هريرة متحدات: الباعث والجزاء إيمانا واحتسابا، أي الباعث على لابد أن يكون باعث على قيام ليلة القدر أو قيام رمضان أو صيام رمضان هو الإيمان، وطلب الجزاء والاحتساب انتظار الأجر عند الله عز وجل. يقول: عبر في ليلة القدر بالمضارع في الشرط وبالماضي في جوابه. فقال: من يقوم ليلة القدر مضارعا، وقال من قام، وقال في من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني بالماضي، ولكن هنا قال من يقوم بفعل مضارع ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول: عبر في ليلة القدر بالمضارع في الشرط وبالماضي في جوابه بخلاف الآخرين فبالماضي فيهما. وأبدى الكرماني لذلك نكتة لطيفة، قال: لأن قيام رمضان محقق الوقوع وكذا صيامه. إنسان إذا قام كل ليلة في رمضان يعني تحرى من أول يعني ليلة إلى آخر ليلة، ومن صلى مع إمامه حتى يفرغ فكأنما يعني قام يعني الليلة كله، فبذلك يتحقق وقوع القيام وكذا الصيام، يعني صام كل يوم من رمضان إيمانا واحتسابا. أما إدراك يعني وتحري ليلة القدر، يقول: بخلاف قيام ليلة القدر فإنه غير متيقن، فلهذا ذكره بلفظ المستقبل، قال: من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. انتهى كلامه، وفيه شيء ستأتي الإشارة إليه. وقال غيره، وهو إن هذا من تصرف الرواه، وقال غيره: استعمل لفظ الماضي في الجزاء إشارة إلى تحقق وقوعه، فهو نظير أتى أمر الله، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، معناه سيأتي أمر الله، ولكن لما كان إتيان أمر الله عز وجل أمرا محققا فذكره بصيغة الماضي لتحقق وقوعه، فهو نظير قوله أتى أمر الله. وفي استعمال الشرط مضارعا والجواب ماضيا نزاع بين النحاة، فمنعه الأكثر وأجزاه الأكثرون لكن بقلة، استدلوا بقوله تعالى: إن نشأ ننزل عليه من السماء آية فظلت، ننزل مضارع فظلت ماضي، لأن قوله فظلت بلفظ الماضي وهو تابع للجواب، وتابع الجواب جواب. واستدلوا أيضا بهذا الحديث: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر، فالفعل بالماضي والجزاء بالفعل بالمستقبل أو المضارع والجزاء بالماضي. يقول: وعندي في الاستدلال به نظر، لأنني أظنه من تصرف الرواية، لأن الروايات فيه مشهور عن أبي هريرة بلفظ المضارع في الشرط والجزاء، وقد رواه النسائي عن محمد ابن علي بن ميمون عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه فلم يغير بين الشرط والجزاء بل قال من يقم ليلة القدر يغفر له. هذا مضارع وهذا مضارع، شرط وجزاء. ورواه أبو نعيم في المستخرج عن سليمان والطبراني عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة عن أبي اليمان ورفضه زائد على روايتين، فقال لا يقوم أحدكم ليلة القدر فيوافقها إيمانا واحتسابا إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقوله في هذه الرواية فيوافقها زيادة البيان، وإلا فالجزاء مرتب على قيام ليلة القدر، ولا يصدق قيام ليلة القدر على كل من وافقها. والحصر المستفاد يعني من النفي والإثبات مستفاد من الشرط والجزاء، فوضح أن ذلك من تصرف الرواه بالمعنى، لأن مخرج الحديث واحد وسيأتي الكلام على ليلة القدر وعلى صيام رمضان وقيامه إن شاء الله تعالى في كتاب الصيام، لأن الحافظ يشرح الحديث في أليق المواضع به. فهنا الكلام عن صيام رمضان وقيامه وليلة القدر يعني في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. باب رقم 26، يقول الإمام البخاري باب الجهاد من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان. فأكثر أبواب كتاب الإيمان يعني في بيان دخول العمل في مسمى الإيمان. قال الإمام البخاري حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. لم يشرح الحديث يعني هنا، ولعله أجله لكتاب الجهاد يعني حديث أو شرح البابين معا يعني أو ثلاثة أبواب معا، باب 26 و 27 و 28. يقول الإمام البخاري باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بحق فرضيته واحتسابا أي انتظارا للأجر غير عند الله عز وجل غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب رقم 28، قال الإمام البخاري باب صوم رمضان إيمانا، باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثني يحيى ابن سعيد اللي هو الأنصاري كبار التابعين، يروي عن كبار التابعين أبي سلمة اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله باب الجهاد من الإيمان يعني يقول أورد هذا الباب بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان وصيامه، فإما مناسبة إراده معهما في الجملة فواضح لاشتراكهما في كونهما من خصال الإيمان، وأما إرادة بين هذين البابين مع أن تعلق أحدهما بالآخر ظاهر فلنكتة لم أرى من تعرض لها، بل قال الكرماني صنيعه هذا دل على أن النظر مقطوع عن غير هذه المناسبة يعني اشتراكهما في كونها من خصال الإيمان. وأقول بل قيام ليلة القدر وإن كان ظاهر مناسبة لقيام رمضان، لكن الحديث الذي أورده فيه في باب الجهاد مناسبة بالتماس ليلة القدر حسنة جدا، لأن التماس ليلة القدر يستدعي محافظة زائدة ومجاهدة تامة، ومع ذلك فقد يوافقها أو لا، وكذلك المجاهد يلتمس الشهادة ويقصد آلاء كلمة الله عز وجل وقد يحصل له ذلك أو لا، فتناسب في أن كل منهما مجاهدة وفي أن كل منهما قد يحصل المقصود الأصلي لصاحبه أو لا. فالقائم التماس ليلة القدر مأجور وإن وفقها كان أعظم أجرا، والمجاهد لالتماس الشهادة مأجور يعني مأجور على الجهاد، يا إمام الغزين تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم في الدنيا فإن لم يصيبوا الغنيمة تم لهم أجرهم، فهو مأجور على كل حال، ولكن لو حصل على الشهادة كان أتم أجرا. يقول فالقائم لالتماس سيد قدر مأجور، فإن وافق كان أعظم أجرا، والمجاهد لالتماس الشهادة مأجور فإن وافق كان أعظم أجرا. ويشير إلى ذلك تمنيه صلى الله عليه وسلم الشهادة بقوله ولوددت أني أقتل في سبيل الله، فذكر المؤلف فضل الجهاد ذلك استطرادا، ثم عاد إلى ذكر قيام رمضان، وهو بالنسبة لقيام ليلة القدر عام بعد خاص، لأن ليلة القدر من ليالي رمضان، فهذا عام بعد خاص. الخاص يعني قيام ليلة القدر، فالإنسان يقوم رمضان يعني كله، ولكن يتحرى أكثر ليلة القدر، فيجتهد اجتهادا زائدا لتحري ليلة القدر. ثم ذكر بعده باب الصيام، لأن الصيام من التروك، يعني القيام ليلة القدر وقيام رمضان والجهاد يعني من الأعمال أو من الأفعال، أما الصيام فهو ترك المكلف بالنية للطعام والشراب والشهوة من المغرب من الفجر إلى غروب الشمس. يقول ثم ذكر بعده باب الصيام، لأن الصيام من التروك فأخره عن القيام لأنه من الأفعال، ولأن الليل قبل النهار، ولعله أشار إلى أن القيام مشروع في أول ليلة من الشهر خلافا لبعضهم. قوله حدثنا حرمي، يقول هو اسم بلفظ النسبة، وهو بصري كان أبا علي، قال حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد بصري العبدي، ويقال له الثقفي، وثقة المتقن، قال ابن الخطان لم يعتل عليه بقادح، وفي طبقته عبد الواحد بن زيد بصري أيضا لكنه ضعيف، ولم يخرج عنه في الصحيحين شيء، يعني فلا يلتبس يعني به، لكن بعض المصنفين يعني بيذكر صنفوا للرجال الصحيحين، يعني الكمال يعني في أسماء الرجال، التهذيب وتهذيب الكمال، هذبه المزي في تهذيب الكمال، ثم هذبه أيضا حافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، ثم هذبه أكثر في تقريب التهذيب. يذكرون يعني رجال ليسوا من رجال الصحيحين، لأن الأسماء تلتبس يعني برجال الصحيحين للتمييز أو للتعريف. فهنا عبد الواحد هو ابن زياد البصري العبدي، ويقال له الثقفي، ثقة متقن، في طبقته عبد الواحد ابن زيد بصري أيضا لكنه ضعيف، ولم يخرج عنه في الصحيحين شيء. قوله حدثنا عمر هو ابن القعقاع ابن شبرمة الضبي، قوله انتدب هو بالنون أي سرع بثوابه وحسن جزائه، وقيل بمعنى أجاب إلى المراد. ففي الصياح ندبت فلانا لكذا فانتدب أي أجاب إليه، وقيل معناه تكفل بالمطلوب، ويدل عليه رواية المؤلف في أواخر الجهاد لهذا الحديث من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ تكفل الله، وله في أوائل الجهاد من طريق سعيد المسيب عنه بلفظ توكل الله، وسيأتي الكلام عليها ورواية مسلم هناك إن شاء الله تعالى. وقع في رواية الأصيلي هنا انتدب بياء تحتنية مهموزة بدل النون من المأدبة، وهو صحيح، تدب من المأدبة وهو تصحيف، التصحيف له يتغير يتغير الكلمة يتغير يعني اتحاد الشكل، ولكن مثلا النقط أو التشكيل يختلف. وقد وجهوا بتكلف، لكن إطباق الرواة على خلافه مع اتحاد المخرج كاف في تخطئته. قول لا يخرج إلا إيمان به كذا هو بالرفع على أنه فاعل يخرج، والاستثناء مفرغ، وفي رواية يعني مسلم الإسماعيلي إلا إيمانا بالنصب قنويه مفعول له، وتقديره لا يخرجه المخرج إلا الإيمان والتصديق، إيمان به وتصديق يعني برسلي. وقول تصديق برسلي ذكره الكرماني بلفظ أو تصديق، ثم استشكله وتكلف الجواب عنه، والصواب أسهل من ذلك أنه لم يثبت في شيء من روايات بلفظ أو، وقوله بي فيه عدول عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم، فهو التفات. وقال ابن مالك كان لاخر الظاهر هنا إيمان بي، ولكنه على تقدير اسم فعل من خول منصوب على الحال، انتدب الله لمن خرج في سبيله قائلا لا يخرجه إلا إيمان به، ولا يخرجه مقول القول، لأن صاحب الحال على هذا التقدير هو الله عز وجل. وتعقبه شهاب الدين بن المرحل بأن حذف الحال لا يجوز، وأن التعبير باللائق هنا غير لائق، فالأولى أنه من باب الالتفات ومتجه، وسيأتي يعني في أثناء فرض الخمس. أو الخمس من طريق الأعرج والأرض لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته. تنبيه يقول جاء في هذا الحديث من طريق أبو زرع هذه مشتمل على أمور ثلاثة، وقد اختصر المؤلف من سياقه أكثر الأمر الثاني وساقه الإسماعيلي أبو نعيم في مستخرجيهما من طريق أبي واحد بن زياد المذكور بتمامه، وكذا هو عند مسلم في هذا الحديث من وجه آخر عن عمار بن القعقاع، وجاء الحديث مفرقا من رواية الأعرج وغيره عن أبي هريرة كما سيأتي عند المؤلف في كتاب الجهاد. وأتى الحديث يجمع الثلاثة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن يأتي في كتاب الصيام يعني ذكر الصيام والقيام يعني في حديث واحد عن أبي هريرة أيضا، وقيام ليلة القدر منفصلا. يقول وهناك يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وقد تقدمت إشارة إلى أن الكلام على قيام رمضان وباب صيام رمضان يؤتى في كتاب الصيام. باب رقم 29 يقول الإمام البخاري: باب الدين يسر. الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدرجة. فالناس يظنون أن الدين يسر يعني تأخذ بنصف الدين وتترك النصف، أو تأخذ أشياء من الدين وتترك الباقي حتى يكون الدين يسر، ولكن الحديث يقول الدين يسر، يعني لو عملت بكل الدين فهو يسر. تجدون التكاليف الشرعية ليس فيها مشقة يعني كثيرة يعني على الإنسان، يعني الإنسان إذا التزم بكل الدين فهو يسر، فليس هناك داعي لأن نترك يعني أجزاء كبيرة من الدين ونقول الدين يسر. قوله باب الدين يسر، أي دين الإسلام ذو يسر، أو سمي الدين يسرا بمبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله، لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من كان قبلهم. من أوضح الأمثلة أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم، يعني إخوانهم، يعني إذا أرادوا أن يتوبوا يقتلوا أنفسهم أي إخوانهم، يعني يقتل بعضهم بعضا، فهذه توبة يعني بني إسرائيل. وكانت إذا أصابت النجاسة يعني ثوب أحدهم كان يعني يقطع هذا الجزء الذي عليه نجاسة، لا يطهره الماء، وجود التيمم ورخص السفر والقصر والجمع، المسح على الجبيرة، المسح على الخفين، كل هذه يعني الأشياء تدل على يسر الدين. قوله أحب الدين أي خصال الدين، أحب خصال الدين لأن خصال الدين كلها محبوبة، لكن ما كان منها سمحا أي سهلا فهو أحب إلى الله. لذلك يعني الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه، يعني الإنسان يتمتع بالرخص كما يحب أن تؤتى عزائمه، ولكن تنطع الإنسان يكون مسافرا ويصلي أربعاً، أو أنه مثلا محتاج إلى المسح على الخفين، وخاصة إذا تضرر باستعمال الماء مثلا يعني كل صلاة فيترك استعمال الرخصة، هذا يسمى تنطع. يقول يدل عليه ما أخرجه أحمد بسند صحيح من حديث أعرابي لم يسمه أنه سمع رسول الله. طبعا قول لم يسمه لا يضر صحة الحديث، لأنه قال سمع رسول الله فهو صحابي، الصحابة كلهم عدول، فجهالة عين الصحابي لا تضر. يقول خير دينكم أيسره، أو الدين جنس أي أحب الأديان إلى الله الحنيفية، والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ، والحنيفية ملة إبراهيم، والحنيف في اللغة من كان على ملة إبراهيم، وسمي إبراهيم حنيفا لميله عن الباطل إلى الحق، لأن أصل الحنف الميل، والسمحة السهلة أي أنها مبنية على السهولة، لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب، قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا معلق محذوف يعني كل السند، يعني إلا يعني أعلى السند وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمح. طبعا هذا بصيغة الجزم، فهو كأنه حكم يعني الحديث بالصحة يعني الإمام البخاري أنه حذف كل سند وقال وقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حكم الصحة والحديث يعني لم يرده البخاري مسندا في هذا الكتاب. يقول هذا حديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب لأنه ليس على شرطه، نعم وصله في كتاب الأدب المفرد وكذا، وصله أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس وإسناده حسن. يقول استعمله المؤلف في الترجمة لكونه متقاصرا عن شرطه، ولكنه استأنس به في الترجمة لموافقته للترجمة باب الدين يسر، وقوى بما دل على معناه لتناسب السهولة واليسر. وأورد الحديث الذي على شرطه إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. قول حدثنا عبد السلام بن مطهر فقول حدثنا عبد السلام بن مطهر أي ابن حسين البصري وكنيته أبو ظفر بالمعجمة للظاء والفاء المفتوحتين. قول حدثنا عمر بن علي والمقدمي بضم الميم وفتح القاف والدال مشددة وبصري وثقة لكنه مدلس شديد التدليس. قال حدثنا عمر بن علي عن معن، طبعا هو مدلس وعن عن الحديث يعني لم يصرح بالسماع مع انه شديد التدليس، فهو محمول يعني على ورود الحديث يعني فيه تصريح بالسماع في غير هذه الرواية. وصفه بذلك ابن سعد وغيره. هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم يقول وصحاه عن كم رواية مدلس بالعنعنة لتصريح بالسماع من طريق أخرى، فقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق أحمد ابن المقدام أحد شيوخ البخاري عن عمر بن علي المذكور قال سمعت معن ابن محمد فذكره. فهنا لم يرد التصريح بالسماع، ولكن كما قلنا عن عنعنة المدلسين في الصحيحين محمولة يعني على أن هذه الحديث مصرح فيها بالسماع يعني في طرق يعني أخرى. بل أحيانا البخاري يقصد أنه يرد يعني حديث ليس فيه صريح الترجمة، وكأنه يحفز الطلاب للبحث والتنقيب عن رواية الحديث فيها صريح الترجمة. يقول من أفراد معن بن محمد ومدني ثقة قليل الحديث لكن تابعه على شقه الثاني بن أبي ذئب عن سعيد أخرجه المصنف سعيد بن أبي سعيد المقبوري في كتاب الرقاق جزء 11 رفضه سدده وقربه وزاد في آخره والقصد تبلغه ولم يذكر شقه الأول، وقد أشرنا إلى بعض شواهده ومن حديث عروة الفقيمي الفقيمي بضم الفاء وفتح القاف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دين الله يسر، ومنها حديث بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه، رواهما أحمد وإسناد كل منهما حسن. وقول لن يشد الدين أحد إلا غلبة هكذا في روايتنا بإضمار الفاعل لن يشد الدين إلا غلبة، وثبت في رواية ابن السكن من رواية بعض وفي بعض الروايات عن أصليه بلفظ لن يشد الدين أحد إلا غلبة، وكذا هو في طرق هذا الحديث عند الإسماعيلي وابن عيم وابن حبان وغيرهم. والدين منصوب على المفعولية وكذا في روايتنا أيضا، وأضمر الفاعل للعلم به. وحكى صاحب المطالع أن أكثر روايات برفع الدين لن يشد الدين على أن يشد مبني لما لم يسمى فاعله، وعرضه النووي بأن أكثر روايات بالنصب، ويجمع بين كلاميهما بأنه بالنسبة لروايات المغاربة والمشارقة إن أكثر روايات المغاربة مثلا بالضم وأكثر روايات المشارقة بالفتح أو العكس، ويؤيد النص بلفظ حديث بريدة عند مسلم إنه من شد هذا الدين يغلبه. ذكره من حديث آخر يصلح أن يكون هو سبب حديث الباب، والمشد بالتشديد المغلبة يقال شده يشده مشدة إذا قاواه، والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وأن خطأ فيغلب. نكتفي بهذا القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.